بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الجلسة الماضية تحدثنا عن معنى الفقيه الجامع للشواهد، لأنه كنا عم نحاول نقدم بالبداية أنه بس نحكي عن ولاية الفقيه، فخلينا نبلش نشوف مين هو اللي بدنا نحكي عن ولايته، أنه هل له الولاية أو ليس له الولاية. فبدأنا من الفقيه، شرحنا بالجلسة الماضية ماذا يعني الفقيه المجتهد، وأنه يجب إلى جانب الفقاهة، يعني إلى جانب الاجتهاد والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، أن يكون هذا الإنسان عادلا ورعا تقيا، وأيضا أن يكون كفؤا، يعني لديه كفاءة القيادة والإدارة والتدبير وتحمل المسؤوليات. إذن على طول الخط لما نحكي عن ولاية الفقيه ما نقصد كل فقيه، وإنما نقصد خصوص الفقيه العادل التقي والكفؤ. كفؤ يعني مدير، مدبر، شجاع، واعي، عارف، قادر على الإدارة وعلى تحمل مسؤولية. ليس كل فقيه هو موضوع للولاية، ممكن يكون فقيه ومش عادل، وممكن يكون فقيه عادل ومش كفؤ. ما بيصير نجي نقول له أنت ولي أمر المسلمين، هو ما بيقدر لا يتحمل مسؤولية ولا يدير ولا يقود ولا يواجه ولا يصمد. إذن فقيه العادل الكفؤ هو موضوع الحديث اللي نحكي فيه بولاية الفقيه، وهو اللي بنقصد أن له الولاية. وسنبحث أنه له الولاية ولا ما له ولاية، شو هي الولاية التي له إن صح التعبير. طيب حديثنا اليوم حول الولاية بالمعنى العام. مرة الماضي حكينا الفقيه شو بيعني ومين هو، اليوم نحكي بالولاية لأنه أسألنا ولاية الفقيه. حكينا عن الفقيه، هلا نحكي عن الولاية. شو بتعني الولاية؟ أنا مضطر أنه بالبداية أدخل موضوع من باب اللغة، لأنه بس نحكي باللغة تبع كلمة ولاية وولي ووالي حنكتشف شيء لطيف وجميل باختيار الله سبحانه وتعالى، يعني باختيار الإسلام الذي هو دين الله، لهذا المصطلح، لهذا التعبير. هلا بيجي له بعد شوي، بس خلي بالأول نفهم معنى الكلمة. شو يعني ولي؟ شو يعني والي؟ شو يعني ولاية؟ ولاية وولاية، يعني يقولوا بكسر الواو أو بفتح الواو، ولاية أو ولاية. طبعا بدنا نشوف أهل اللغة العربية شو بيقولوا، يعني أصحاب المعاجم. الكتاب المعروف اللي اسمه لسان العرب بيقول ولي من أسماء الله تعالى. شوف بالقرآن شو بيقول، وهو الولي الحميد. ولي من أسماء الله تعالى، والولي هو الناصر. أنا بالأول أنا حقلكم كل المعاني وبعدين حلين أنه كلهم بالحقيقة معنى واحد بس مجمعين على بعضهم. والوقيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها. إذن من يتولى أمور العالم وأمور الخلائق، العالم يعني سموات وأرض، مو العالم يعني الناس بس، تعال سموات وأرض وجن وإنس وملائكة إلى آخره، والخلائق والقائم بها، هذا اسمه الولي، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى واسمائه. والوالي هذا الولي، والوالي هو مالك الأشياء جميعها، هو الذي يملك كل الأشياء، والمتصوف فيها، والذي يتصوف فيها. طيب يجي واحد تاني بيقول، قال ابن الأثير: وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل. يعني من له الولاية هو قادر وهو مدبر وهو فاعل فيما هو من شؤون ولايته، فيما تحت ولايته. وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي. يعني إذا واحد لا عنده تدبير، يعني ما بيقدر لا يدبر هذه الأشياء ولا أن يكون له قدرة عليها ولا فعل فيها، فهو ليس والي. والولاية السلطة على الشيء، والولي تعبير تاني من يلي أمر الشيء، يعني يهتم به، يتحمل مسؤوليته ويقوم على كفايته. شو يعني؟ يعني يؤمن له ما يحتاج، يديره، يدبره، يكفيه، يهتم به. كمان باللغة بيقولوا الشيء يلي الشيء، جاء فلان يلي فلانا، هذه يلي بيقول فهما متواليان، يعني اجوا بشكل متوالي، اي متعاقبان ومتتاليان، يسير احدهما خلف الاخر يتبعه ويليه. بالعموم لما نرجع كمان لكتب اللغة بيطلع اصل كلمة الولاية جاي من وين؟ من الدنو والقرب. فلان يلي فلان يعني قريب منه وجاء بعده، مثل ما تقول بيتك وين؟ بيتنا حبة فلان، يلي بيت فلان، يعني بالقرب منه وملازق له تقريبا. هلا هذه اللغة كلها شو بتعني؟ تعني انه كلمة ولي وولاية بأصل اللغة العربية تعني السلطة على الشيء، القدرة عليه، التصرف فيه، تحمل مسؤوليته وتأمين كفايته ونصرته، لأنه جاي معنى النصرة. هذا المعنى اللغوي تبع الموضوع. طيب إذا بنجي لمجموع اللغة، إذا بنجي لمجموع اللغة شو يطلع معنا؟ يطلع معنا الولاية معناها هيك. من هو الولي؟ الولي هو الذي يلي الأمر، يتحمل مسؤوليته، يؤمن الكفاية، يدير، يدبر من موقع القدرة والسلطة. هذا معنى الولاية. هلا هون شو المعنى اللطيف اللي جابه الإسلام؟ الإسلام مثلا لما بيحكي عن الرسول ما بيقول السلطان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، شايف؟ ما بيستعمل هذا الاصطلاح، ما بيقول الشاه، ما بيقول الملك، منتبهين؟ يعني ما استخدم هاي عبارات السلطة والجاه والعظمة، لأنه فيها شيء من العلو. إجا استخدم عنوان ولي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. استعمل عبارة ولي، وأن رسول الله هو ولي المؤمنين، هو مولى المؤمنين. عبارة مولى وولي شو بتشعر؟ يعني معناتها من جوا أن العلاقة التي تقوم بين الولي وبين المولى عليهم وهم الناس صح فيها مسؤولية وسلطة، ولكنها قائمة على القرب والدنو والحب والرأفة وتحمل مسؤولية والتدبير والإدارة وتأمين الكفاية. يعني هو وليهم ليديرهم ويربيهم ويسعدهم ويكفيهم ويوجههم، وليس سلطانا عليهم ليتسلط وليحكم وليستغل وليسود بين الناس. شو السبب؟ أصلا كلمة ولي تحمل هذا المعنى، لما الله سبحانه وتعالى أعطاها لنبي أو لرسول أو للإمام أو لولي الأمر، يعني الحاكم في الدولة الإسلامية، الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه التسمية. هذه التسمية اللي بتحدد عمق المعنى المطلوب، وأن الولي هو أبوهم كالوالد الرحيم بالنسبة إليهم، هو يحرص على هداهم، يحرص على سعادتهم، يحرص على كفايتهم، يتحمل هم حل مشاكلهم، يريد أن يحقق لهم عزتهم وكرامتهم. ها؟ هذا لما منقول ولي تجي تحمل هذا المعنى، هذا المضمون. طيب هذا معنى الولاية. قبل ما نجي لأقسام الولاية ونفوت شوي على المصطلحات شوي بتعذب هي، بدنا نقول شيء، أن الولاية الحق والولاية المطلقة بكل أشكالها وأنواعها وأقسامها وتصوراتها واحتمالاتها في هذا الوجود لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله هو الولي المطلق، الله هو الوالي المطلق. ليه؟ لأن الله هو الخالق، هو الموجد، هو المحيي، هو المميت، هو الرازق. الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض، وملك السماوات والأرض، والقادر والقاهر والمحيط. وبالتالي الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الوجود، هو بيده النصرة، وإنما نقول الولاية عن النصرة، هو بيده السلطة، هو بيده الفعل، يستطيع أن يفعل ما يشاء. في شيء الله ما بيقدر يعمله؟ كل شيء الله سبحانه، وهو على كل شيء قدير. بس الولي المطلق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المالك وهو القادر وهو الرازق وهو الخالق وهو الموجد وهو المحيي وهو المميت وهو وهو وهو، ولذلك له الولاية المطلقة. لما منقول الله هو الولي المطلق يعني هو أيضا مصدر الولاية، يعني بهذا الوجود ما حدا له ولاية على شيء، حتى أنا بعد أن أوجدني الله سبحانه وتعالى لا ولاية لي لا على عيني ولا على جسدي ولا على روحي ولا على أنفاسي، أنا ما لي ولاية، ولا على أولادي ولا على مالي. الله سبحانه وتعالى هو صاحب الولاية المطلقة، وما حدا له ولاية على شيء، حتى على نفسه ما حدا له ولاية. لكن الذي يعطي الولاية مين؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الولاية لمن يشاء وبالحدود التي يشاء وبالكيفية التي يشاء وبالزمن وإلى الزمن الذي يشاء، هو مصدر الولاية والذي يتصرف كيفما يشاء. كمان لما منقول أن له الولاية المطلقة يعني كل أشكال الولاية اللي حنحكي عنها بعدين مصدرها الله سبحانه وتعالى، له الخلق وله الأمر. هلا هو بياخذ أوامر، بده يجمع السماوات والأرض بيجمعه، بده يقيم القيامة بيقيمها، بده يموت كل الناس بيموتهم، بده يحيي كل الناس بيحييهم. له الخلق وله الأمر وله ولاية التشريع، يعني الله بيقول هذا حلال هو اللي بيقول، هذا حلال هذا حرام، هذا ما بيجوز هذا بيجوز، إذا عملت هيك بعذبك، إذا عملت هيك بدخلك الجنة، إذا عملت هيك بنصرك، إذا نسيتني بنساك، إذا ذكرتني بذكرك. هو له الولاية في كل شيء، له الولاية. وبالتالي بعدين لما بنحكي عن أقسام وفروع وكذا، هذا مش معناته أنه قاعدين عم نقسم الولاية الإلهية، لا، الولاية الإلهية هي ولاية مطلقة، والله يستطيع ويقدر أن يفعل أي شيء يخطر في بالنا أو لا يخطر في بالنا، وليس هناك أي حدود أو ضوابط للولاية الإلهية المطلقة. من هون إذا هيدا فهمناه تمام، بننقل لأقسام الولاية. علماءنا لما بيحكوا عن ولاية بيقسموها لقسمين، هذا شوي بده انتباه، لأنه الحقيقة هذا البحث الحساس. وقت شوية دقة يعني. طبعا انا قد ما في بسط الموضوع وفي شوية هون بحث فلسفي وكلامي ومنطقي ومدري وش، انا ما حفظت عليه. القسم الاول بسموها الولاية التكوينية، والقسم الثاني بسموها الولاية التشريعية او الاعتبارية. نحن حنحكي ولاية تكوينية ولاية تشريعية حتى ما نكثر مصطلحات. نبلش نشرح الاولاني. الولاية التكوينية من خلال الامثلة بتبين طبعا مفهوم هذه الكلمة شو بتعني، شو يعني الولاية التكوينية. لما نحكي عن ولاية تكوينية نحكي عن الموجودات، شمس، قمر، شجر، حجر، انسان، حيوان، جن، انس، ملائكة، نهر، بحر، كواكب، منظومات شمسية، هذا الموجود. الله سبحانه وتعالى له ولاية تكوينية مطلقة. الولاية التكوينية تعني انه الله سبحانه وتعالى يجعل لشخص ما ولاية تكوينية على الموجودات او على بعض الموجودات، يعني يعطيه قدرة التصرف، يعطيه سلطة. وأن الولاية شو؟ سلطة. ولاية قدرة، الولاية فعل، الولاية إدارة. أن الله سبحانه وتعالى مثلا دغري نفوت على المثال واضح، أن الله سبحانه وتعالى يعطي لعيسى بن مريم عليه السلام القدرة والسلطة على إحياء الميت فيحيي هذا الميت. هلا بعدين بنقول بإذن الله شو بتعني وكذا. المرتبة الأولى البسيطة جدا واللي كل الناس فيها عندهم ولاية تكوينية بهذا المعنى، كل الناس، أنا وأنتم والمؤمن والكافر، إنه الله سبحانه وتعالى سلطنا وأعطانا قدرة التصرف في أعضائنا وجسدنا. بدي تطلعها بتطلع، بدي غمض عيني غمض، بدي أسمع بسمع، بدي ما أسمع بسدين، حرك إيدي وقت البدي وبمشي وقت البدي، باكل وقت البدي، بشرب وقت البدي، مظبوط ولا لا؟ اذا انا الله سبحانه وتعالى اعطاني ولاية وسلطة، يعني قدرة وتصرف وفعل باعضائي وجسدي وروحي ونفسي، وبالتالي هذه ولاية، اسمها ولاية تكوينية. بس هذه مرتبة شو؟ بسيطة شائعة من الولاية التكوينية. الله سلطني ايضا على روحي افعل بها ما اشاء، بدي بعمل اخلاقها جيدة، بدي بعمل اخلاقها سيئة، بدي بغير الملكات، تكون شجاع بعمل حالي جبان وبقدر مثل ما حكينا بهوديك الدموس، كريم بعمل حالي بخيل، بخيل بعمل حالي كريم. ليه؟ لانه الي سلطة على روحي، الي سلطة على نفسي، بدي بكون خلوق مع الناس وبدي يكون بلا اخلاق مع الناس، بقدر. اذا هون الله سبحانه وتعالى اجى لكل انسان من الناس اعطاه ولاية تكوينية بهذا المعنى، سلطة على جسده وعلى روحه. ماذا يعني الولاية؟ يعني قدره، سلطه، مكنه، اصبح يستطيع التصرف كيفما يشاء. واضح؟ لكن على طول لازم يضل ببالنا انه حتى لما الله بيعطيني هالسلطة على اعضاء جسدي وعلى روحي، انا ما بصير صاحب سلطة مستقل ابدا. انا عندما افعل الواجب افعله بقوة الله وحول الله واذن الله ومشيئته. عندما افعل اي شيء، عندما اقول اي شيء لو لم يأذن الله، طبعا بمعنى الاذن تكويني، الاذن التكويني. كمان في شيء عام، الله سبحانه وتعالى أعطى للناس عموما، لأنه الله عمل الإنسان خليفة في الأرض من شان شو يعمل؟ يعمر الأرض. طيب من شان يعمر الأرض الله شو أعطى؟ قدرة وسلطة وتصرف وفعل على كثير من شؤون الطبيعة. نحن بنفلح الأرض وبنزرعها وبنسقيها وبنعمر بنايات عالية، بيكون في جبل نطلع نجري في الجبل. لو ما الله سبحانه وتعالى مسلطنا على الجبل ما فينا نشوفه، لا لو ما الله عطينا قدرة على هذا الجبل ما بنقدر نعمل معه شيء. منتبهين؟ هذا شو مستوى من مستويات الولاية التكوينية. الله سبحانه وتعالى سلط الإنسان على جسده على روحه لأنه هي مصلحة الإنسان. الله بده إياه يكون قادر حتى يقدر يكلف وطاحرية حتى يوصل للكمال المطلوب لإله. وسلطه على الكثير من شؤون الطبيعة وسخر له حتى يتمكن من أعمار الأرض، وبالتالي العيش على هذه الأرض والاستفادة من كل النعم الإلهية التي الله سبحانه وتعالى سخرها له. بس نحن ما بنقدر انه انا بشارط اصبع هيك هلا يعني بالوضع الحالي انه انا اشيل العمود، انا ما بقدر اشيله، بس بقدر اجيب الجواف واشيله. يعني هناك مستوى من السلطة الله سبحانه وتعالى اعطانا اياها. بتصير هون المواتب شو تطلع. مثلا في بعض عباد الله سبحانه وتعالى لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى لاظهار كرامتهم، وانه اللي بيكون قريب من الله الله سبحانه وتعالى يمن عليه بهذه الكرامات، ولتشجيع الناس على التقوى والتدين والورع. شو في اكيد في مصلحه الله بيعطيهم نوع من السلطه. مثلا ممكن باصبعه يطلع برمي، ممكن يمسح على شجره تصير خضرا، ممكن يسبح الحصى بين يديه. نطلع اكثر مثل موضوع عيسى بن مريم عليه السلام يحيي الموتى. مين بيحيي الموتى؟ الله اللي بيحيي الموتى. فإنسان بيقدر يحيي الموتى؟ ما بيقدر. بس الله سبحانه وتعالى بيقول له لعيسى هذا ميت امسح عليه احكي معه قل له قوم بيقوم بيقعد. بس هو في الحقيقة انما هذا الميت تعود له الحياة ويجلس بقدرة الله سبحانه وتعالى مش بقدرة عيسى. عيسى بمعزل عن القدرة الإلهية والإذن الإلهي هو موجود عاجز فقير ككل الموجودات العاجزة والفقيرة. بس الله سبحانه وتعالى قال إذا أنا يجب له للميت قوم أقعد ما بيقعد. مظبوط ولا لا؟ بس عيسى الله سبحانه وتعالى أعطاه ولاية من هذا النوع، سلطة من هذا النوع، قدرة من هذا النوع. على كل بحدود ومراتب ومستوى وسعة الولاية التكوينية يوجد نقاش بين علماء الشيعة. لكن هل مقدار اللي اسمه انه نعم المعصوم له سلطة من هذا النوع بإذن الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما في نقاش، هذا أصلا من واضحات والمسلمات. الفقيه لما نقول ولاية الفقيه لا نقصد ولاية تكوينية. إمام الخميني بكتاب الحكومة الإسلامية رأيه بهذا الموضوع شو واضح تماما، ما في حكي عن ولاية تكوينية. ولاية تكوينية هون بغير المعصوم، يعني هل مرتبة من انه يكون عنده كرامات ومشاكل، هذه ترتبط بالمقام الروحي والمعنوي للانسان. ممكن واحد لا يكون لا ولي فقيه ولا حاكم شرعي ولا شيء ولا مجتهد، انسان عادي ختيار او شاب متواضع جدا بفوت الناس ما بيحسوا فيه، يكون لانه له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، مقام معنوي كبير، لانه طاهر، لانه زاهد، لانه تخلص من الدنيا وحب الدنيا، بل تخلص مما سوى الله، الله سبحانه وتعالى يظهر على يديه او يعطيه شيء من الولاية التكوينية. بس هذا ما له على انه فقيه او مش فقيه، ما له على ولاية الفقيه. منتبهين؟ وبناء عليه ايضا لما عم نحكي عن ولاية الفقيه ما عم نحكي انه الفقيه مثل النبي في مقاماته الروحية والمعنوية، او مثل الامام في مقاماته الروحية والمعنوية. ابدا، المقامات الروحية والمعنوية وما تقتضيه من كرامات ومعجزات او ما يسمى بولاية تكوينية هذا شأن اخر ما له علاقة بولاية الفقيه. ولم يقل احد من علمائنا وفقهائنا ان للفقيه من اتباع اهل البيت عليهم السلام ولاية من هذا النوع. القسم الثاني، القسم الثاني سهل يعني شرحه مش صعب. القسم الثاني بسموه الولاية التشريعية. هلأ ببين لما نشرح الأمثلة تبعه. الرسول له منصبان بالولاية التشريعية، الله أعطاه موقعين، منصبين، مسؤوليتين. المنصب الأول اسمه إبلاغ التشريع الإلهي والأحكام الإلهية والرسالة الإلهية. يعني احنا مش مدوينا شو في بالجنة، من بنعرف. والنبي بيجي بيقلنا الله أعد للمتقين كيت كيت كيت كيت في الجنة. ولا واحد بعقله بيقدر يعوي شوفي بالجنة؟ ليش قصور؟ ليش مش خيام طيب؟ ها؟ هو النبي إجا قال إنه في قصور بالجنة. فشوفي بالجنة، شوفي بالآخرة، شوفي بجهنم، شوفي بالسماوات والأرض، هذا منهم مما يجب أن نعرفه ونعتقد به. هذا في شؤونات العقيدة. الأنبياء السابقين، الرسل السابقين، الأحكام الإلهية الشرعية، كيف لازم نصلي، كيف لازم نصوم، كيف لازم نتزوج، كيف لازم نطلق، كيف لازم نواوت، كيف لازم نبيع ونشتري ونعمل علاقات اجتماعية وسياسية وقتس، كل هذا اللي اسمه تشريع إلهي، هذه مسؤولية مين إبلاغ التشريع الإلهي؟ مسؤولية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الآية القرآنية شو بتقول؟ قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الحقيقة هو اللي الله نزلهم على قلب رسول الله ونزلهم للناس. مطلوب من النبي انه هو يبلغهم للناس. فإذا هاي المسؤولية الأولى. هذا المنصب الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هو منصب ومسؤولية الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. المنصب الثاني هو منصب تنفيذ الأحكام الشرعية الإلهية. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جبت له يقول للناس أنه وحده الله وصلوا وصوموا إلى آخره، لا، جاء لي يقيم الحكم الإلهي، لينفذ الأحكام الإلهية، ليقيم العدل في الأرض. إذا المنصب الثاني بالحقيقة هو منصب الحكم والإدارة والقيادة والحاكمية والحكومة والتنفيذ اللي يصطلح عليه بعدين بولاية الأمر، ولي الأمر يعني المسؤول، يعني السلطة، يعني الحكومة، يعني الحكم. منتبهين؟ هذا المنصب الثاني. الله سبحانه وتعالى شو بيقول له للنبي؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب، مش بس لتبلغهم، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فإذا الله نزل الكتاب مش بس ليبلغ الكتاب، يبلغه واحد، اثنين، ليحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أي ثاني، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهكذا. طيب هذا المنصب، هذا شو منسميه نحن؟ الولاية التشريعية. سواء المنصب الأول هو ولاية الله سبحانه وتعالى أعطاه للنبي، أعطاه مسؤولية وسلطة وقدرة وفعل إبلاغ الرسالة والأحكام الشرعية، واثنين الله سبحانه وتعالى أعطاه سلطة شرعية ممكن الناس يطيعوه ممكن ما يطيعوه. هون ولاية مش تكوينية. لو الله عطيه ولاية تكوينية في هذا المجال وقال له استخدمها فالناس بيطيعوه، بيصيروا الناس مثل الحجارة يعني. لا، هذا مش وارد، مش هيك الجو. ولاية الأمر هي ولاية تشريعية. الله سبحانه وتعالى شرع له أنه أنت الحاكم، أنت ولي الأمر، أنت المسؤول، روح نفذ الأحكام الإلهية الشرعية، دير هذا المجتمع، قود هذه الأمة. مثل ما حكينا هونيك بالولاية التكوينية وعطينا أمثلة إنه كل الناس الله أعطاهم مستوى من الولاية التكوينية، في كثير ناس ضمن بعض الضوابط الله أعطاهم ولاية شرعية. مثلا الناس مسلطون على أموالهم. هلا يا عبيتي، أنا حر، هي عبيتي يا أخي، الله أعطاني سلطة على عبيتي، ولاية على عبيتي. طيب الله أعطاني ولاية على عبيتي، بدي تبيعها، بدي بهديها، بدي طبها بالخزينة، فهي ولاية، هي سلطة، قدرة التصرف. نعم، الله سبحانه وتعالى لما أعطاني هذه الولاية قال لي بس ليك في حدودها، ما بيجوز لك تحرقها، ما بيجوز لك تكبها بالماء، يعني تكبها بالبحر وتتلفها، لأنه ما بيجوز إتلاف المال عبثا ولهوا. منتبهين؟ الناس مسلطون على أموالهم. ضربت المثل عادي مثل، وإلا ما نحصل عليه من مال بالحلال هو ملك لنا نتصرف به ضمن الحدود الشرعية، والله سلطنا على أموالنا وما سمح لأحد يتصرف في أموالنا بدون إذننا. لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس. مثلا من الولاية التشريعية اللي الله أعطاها، ولاية الأب على أولاده الكفر الذي بعضهم صغار ما بلغوا ما صاروا راشدين، أنا إلي ولاية عليهم، أنا بنقلهم المدرسة، أنا بأخذهم على المستشفى، أنا واجب أني طعميهم، أنا واجب أني أعلمهم، أنا واجب أني أربيهم. ما بيقدر ابني قبل أن يبلغ سن البلوغ والرشد يجي يقول لي ليش حطتني بهالمدرسة لو تحطني بهديك، وبيتشكى علي للشرطة ليش هلا انه حطيته مثلا بهالمدرسة. ما له شغل، انا مسؤول عنه، انا ادوى بمصلحته. ها فالله سبحانه وتعالى عمل لي ولاية. طبعا هم برجع بقول ولاية الاب على اولاده او ولاية الجد على الاولاد الكفر اذا كان البي ميت، طبعا في الحدود الشرعية اللي الله اعطاها، مش ولاية مطلقة ان والله انا ولي على ابني بقوم بحطه مثلا بحبسه بالحمام 42 ساعة. طيب مش عم تعمل، ما بجزك، ما انا الولاية على لك ولاية بس مش هالقد، فما بجزك تضربه، ما بجزك تحبسه، طبعا بحدود معينة بموضوع الضرب والمضاربات الشرعية الى اخره. مثلا اذا واحد اعطى مال اتداوى على ابني مثلا بهدية، اعطاه ساعة في انا وحل بسر او اهديها، لا هذا صارت ملك ابني، ما بجزك صرف امواله الا بما فيه مصلحته. وهكذا مثلا ولاية الاب تبقى على ابنته البكر، هون بصير انه الموافقة على الزواج بدأ البنت توافي ولي امر هاي يوافي. طبعا الله سبحانه وتعالى ليش حط هذا القيد؟ كمان لمصلحة العباد، بالنهاية ده زواج عمر، وانتو بالوجدان بتقدروا تميزوا بين شاب بيروح بيتزوج يمكن بعد جمعة يطلق بتفرقش معه، وبين بنت عندك تتزوج وبعد جمعة تطلقها زوجها. بالنهاية البي شريك في تحمل المسؤولية، يعني في فارق طبيعي ووجداني بين الحالتين. على كل هذا نحو من يسموه شو الولاية التشريعية، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للناس ولاية تشريعية، ولاية على أموالهم، ولاية على أولادهم إلى آخر. بالنسبة لهذا النوع من الولاية، نعم الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما في نقاش بين المسلمين، ما في نقاش أن رسول الله هو ولي الناس وإمام الناس وأمير الناس والمولى على الناس. والقرآن حافظ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآيات التي تأمر بطاعة الرسول في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى واضح، لهون ما في نقاش بين المسلمين. طبعا اختلف المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كلهم بيقولوا ان ولي الامر يجب ان يطاع بعد رسول الله، لانه الايه شو بتقول؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. بس مسلم ان ولي الامر يجب ان يطاع، وعلى هذا اجماع المسلمين، على هذه ما اختلف المسلمون. المسلمون على شو اختلفوا؟ على مصداق ولي الامر، من هو ولي الامر الذي يجب ان نطيعه؟ ما اختلفوا على اصل وجوب اطاعة ولي الامر، انه لا ولي الامر يجب ان يطاع. صوروا انتم امه او بلد او دولة ولي امرها لا يطاع، بيعمل دوايب ما حدا يطاع دوايب، بيقول العالم على الجبهة ما حداش بيروح على الجبهة، طيب طوع الانتخابات ما حداش يجي على الانتخابات، طيب ما حداش يعلق كهرباء كل العالم تعلق كهرباء، بيصير بلد؟ ما بيصير بلد. طبيعي ولي الامر يكون في موقع يطاع حتى تصلح امور البلاد والعباد. اختلف المسلمون في تحديد ولي الامر، من هو ولي الامر؟ فقال المسلمون الشيعة ان اولي الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص من الله والانتخاب من الله والتعيين من الله عز وجل بالاسم واحدا تلو الاخر هم علي بن ابي طالب وبنوه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وهم الائمة 12 سلامه الله وسلامه عليهم اجمعين. بناء على الفهم الاسلامي الشيعي نحن نعتقد بانه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي الامر، يعني نعتقد انه كلا المنصبين لرسول الله، منصب ابلاغ الرساله والاحكام ومنصب ولايه الامر وقياده الامه واداره العباد والبلاد وتنفيذ الاحكام هو مسؤوليه الامام علي بن ابي طالب عليه السلام، وبعد الامام علي الحسن، وبعد الحسن الحسين، والحسن والحسين امامان قاما او قعدا، وصولا الى الامام الثاني عشر سيدنا ومولانا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. جيد، الى حين وفاة الامام الحسن العسكري نحن ما عندنا مشكلة، عندنا امام معصوم موجود، مثلا الامام العسكري نبلش من الامام الحادي عشر، الامام العسكري موجود ب سامراء مثلا، سامراء الحالية كان موجود هناك، اتباعه شيعته انصاره بدهم منه شيء بيروحوا على سامراء بيشوفوا الامام بيسأل الامام. وكان للامام عليه السلام كما للأئمة من قبله في كل بلاد الإسلامية كان لهم وكلاء، يعني بما نسميه الآن مندوبين ممثلين، بس عبارة وكلاء كانت موجودة بهذاك الزمن، كانوا يستعملوا عبارة وكيل، كانوا يستعملوا عبارة سفير إنه هذا من سفراء الإمام. فكان الناس يرجعون إلى وكلاء الإمام، بدوا يدفعوا شرعية بدفعوا للوكيل تبع الإمام، بدهم يستفتوا بيستفتوا وكيل الإمام، بدهم يراجعوا في شؤون حياتهم شو بنعمل شو بنساوي يسألوا وكيل الإمام، إلى أن استشهد الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه. اشتد الطلب لما يبين الإمام الحجة بن الحسن من أول يوم بيقتلوه، أصلا هم كانوا عم بيراقبوا إنه والدته حامل فيه ولا مش حامل إلى هذا الحد. طيب بدأت الغيبة الصغرى منذ شهادة الإمام العسكري. خلال الغيبة الصغرى كمان ما كان عندنا مشكلة نحن، لأنه بقي نظام الوكلاء قائم، لكن بدل ما هو الوكلاء كلهم يتصلوا بالامام، الامام حط لهم واحد قال لهم والله مثلا عثمان بن سعيد العموي اللي هو النائب الاول، انه عثمان هو سفيري سفير الخاص النائب الخاص وبده شيء بيحكي معه. طبعا ما كان هذا موضوع شائع بين كل الشيعة، كان الوكلاء والخواص بيعرفوا انه عثمان بن سعيد العموي هو المسؤول، هو اللي بيتصل بالامام العسكري بالإمام مهدي عليه السلام في زمن الغيبة الصغرى مشاكلنا محلولة، إلى أن وقعت الغيبة الكبرى. هون يجي السؤال شو منساوي؟ خلاص نحن صرنا أيتام، ما لنا ولي أمر، الإمام ما له نائب، ما في مسؤول عن هؤلاء، عن أموالهم، عن دمائهم، عن أعراضهم، عن دينهم، عن كرامتهم، عن عزتهم، عن مستقبلهم. خلاص كل الناس بيروحوا يشوفوا شو بيعملوا، بفتشوا لهم على ولي امر من هون او من هون، بنستورد ولي امر، مين ولي امرنا، شو الطريقه، شو الصيغه، شو البحث. هنا يبدا البحث تبعنا اللي بدنا نجي نوصل فيه لنتيجه. شو بتقول؟ انه في زمن الغيبه الكبرى هذه المشكله حلوها الأئمة عليهم السلام، مثل ما حنحكي إن شاء الله، بأن جعلوا الفقيه الجامع للشرائط وليا للأمر. هلأ هون ببلش بحث ولاية الفقيه. فهمنا الفقيه الجامع للشرائط من هو، فهمنا معنى الولاية من هو، وبالجلسة الجاية إن شاء الله نجي لنشوف إنه زمن الغيبة الكبرى نحن أيتام، والله لا إنه أيتام ضايعين، والله لنا ولي امر، دالنا ولي امر من هو، كيف فينا نتعرف عليه، كيف فينا نلاقيه. ان شاء الله الى اللقاء المقبل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.